الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. هذا الكلام له علاقة بما سيأتي ذكره إن شاء الله فيما يتعلق بمسائل الأسماء والأحكام. وكما أشير من قبل، المصنف رحمه الله عليه قد يفرق الموضوعات وينكرها ويوزعها، وله في ذلك سلف وهي طريقة معروفة لأهل العلم ممن سبق رحمة الله عليهم أجمعين. يقول هنا: نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، يعني كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نطق بالشهادتين ولم يأتي بما ينقضهما، فإنه يعد مسلما مؤمنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبره مصدقين. يريد من الاعتراف هنا لا مجرد أن يعترف وأن يعرف ونحو ذلك، وإنما قصده مع ذلك الإقرار والقبول مع اليقين ونحو ذلك من المعاني، هذا قصده. وإلا فنفس العبارة لا تخلو من شيء من التسامح على كل. فالمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطق بذلك اللسان وهو مع ذلك عاقل بالغ ويقر بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو مسلم، ثبت له عقد الإسلام. ولهذا نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على هذه المسألة، فكان مما قال رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن الكافر إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقر بكل ما جاء به وهو عاقل بالغ فهو مسلم معصوم الدم والمال، فهو مسلم معصوم الدم والمال، إذن يشهد ويقر بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وفرق كبير بين أن نقول يعمل بكل ما جاء به وبين قولنا يقر. الإقرار لا بد منه، وأما العمل فمتفاوت، فبعض العمل تركه محل تكفير عند طائفة من العلماء من أهل السنة، وبعض العمل إجماعا من تركه لا يكفر بذلك، سواء كان من عمل اللسان أو القلب أو الجوارح. ولكن هنالك عمل في الأصل لا بد منه، ومنها هنا جاءت عبارة تارك جنس العمل كافر. وهو كذلك إذا كان الإنسان متمكنا من العمل، يعلم ومع ذلك يجد وقتا ولا مانع من العمل فيترك جنس العمل فلا يعمل خيرا قط، هذا كما قال العلامة ابن تيمية لا يتصور معه إيمان. يعني إنسان يقر بالشهادتين، يشهد الشهادتين، ولكنه لم يرفع ولم يسجد ولم يصل ولم يعمل خيرا دهره قط، وهو يزعم أنه مسلم، هذا لا يستقيم أبدا. فإن الإيمان الصحيح يستلزم عملا، ولا الإيمان الحق في القلب بحسب ضعفه يضعف العمل وبحسب قوته يقوى العمل. قال: وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب. إذن تعرف جنس العمل مع التمكن منه والمعرفة والعلم، ولا يوجد مانع. أقول إن تركه يعد كفرا ناقلا من الملة. ولماذا قلنا مع العلم والتمكن؟ لأنه يا إخوة قد يترك الإنسان العمل لأنه غير متمكن من العمل، كأن يشهد الشهادتين ثم يموت، هذا غير متمكن. وبالتالي هذا القيد يخرج به أصناف ثلاثة من الناس، ناس ما أدركوا إلا الشهادتين فلا يجب عليهم غير ذلك، الذين أدركوا أول البعث فقط ما كان من الواجبات إلا الشهادتين، وهذا واضح جلي لا ينازع فيه أحد. الحالة الثانية الذين أدركوا نزول الشرائع ولكن ما أمكنهم أن يعملوا، فأن ينطق بالشهادتين ثم يموت، فهذا ناجح ومسلم ظاهرا وباطنا، بل ناجح من العذاب مطلقا. هذا هو الظاهر، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا الغلام اليهودي إلى الإسلام فنطق بالشهادتين ثم مات من ساعته، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ما يعذب، ظاهر الدليل، بل هو نص في أنه لا يعذب قط مع أنه ما قال إلا الشهادتين، هذا غير متمكن من العمل لأنه لم يجد وقتا ليعمل. الحالة الثالثة حالة من لم يعلم، يعني وجد زمانا ولكن ما سمع من الإسلام إلا الشهادتين مع نزول الشرائع ووجودها، هذا يتصور في أزمنة وأمكنة الفترات، في أزمنة وأمكنة الفترات، بمعنى لا يوجد علم عند هؤلاء الناس في مكان ما في زمان ما، فهؤلاء تنجيهم لا إله إلا الله، لأنه يأتي على الناس زمان يدرس فيه الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى ما يدري الناس ما صدقته وما صيامه وما صلته. يسأل حذيفة رضي الله عنه وما تنفعهم لا إله إلا الله، وهم ما يدرون ما صلاة وما صدقة وما صيام، ويعرض عنه حذيفة وكرر السؤال إلى أن قال: تنجيهم لا إله إلا الله. ما بلغهم العلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إنسان بلغه العلم وجد زمانا للعمل وما ثم مانع، فلا بد إذا كان مقرا إقرارا صحيحا لا بد أن يوجد شيء من العمل، ولا أما ينتفي العمل كله فهذا لا يكون إلا مع نفاق القلب، كما جزم المحققون من العلم ومنهم العلامة ابن تيمية رحمه الله. إذن التلازم بين الظاهر والباطن متحقق، ولا إلا في الحالات الثلاث التي استثنيناها. إذن نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، حتى يا إخوة في أحكام الدنيا إذا أظهر لنا الإسلام ولو كان في الباطن منافقا أجرينا عليه أحكام الإسلام وأمره إلى الله يوم القيامة، يكتفى في الظاهر بما ظهر، يكتفى بذلك، فإن وجد ما ينقض أصل الدين عندئذ حكمنا عليه بخروجه منه. عبارة الطحاوي يقول: ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، يريد مقرين ملتزمين ذلك، هذا معنى ما أراد من عبارة معترفين. وكما قلنا الإنسان قد يعترف بمعنى يعلم الحق ولكن ينكره ويجحده، ولهذا قلنا في عبارته نوع التسامح، ولكن نفيد أو نذكر العبارة الأسلم مع الاحتفاظ بمكانة ومنازل الأئمة، لا يحملنا على جرح ولا على ظلم. انتبه، المعروف بالاستقامة على السنة، هذا قيد ولا تدخل أهل البدع له، المعروف بالاستقامة على مذهب السلف، إن زلت قدم في موضع فإننا ننظر هل هو من باب الخطأ كتأويل أو لم يفهم المراد أو ما بلغه الدليل أو بلغه ولم يصح عنده؟ التفصيل فيه مهم. أما نفس المقالة إذا تبين أنها مخالفة لقول السلف فيقال إنها بدعة وترد. أما نفس الشخص فيفصل فيه، وإن شئت راجع شرح العقيدة الأصفهانية للعلامة ابن تيمية، يقول لا بد من هذا التفصيل في الأشخاص. أما نفس المقالة ونفس ما يأتي به الناس من أعمال فيحدد فيها الحكم الشرعي، يقال هذه بدعة، هذا شرك، هذا كفر، هذا فسق، وهكذا. أما الأشخاص فيفصل فيهم. هذا هو مذهب العدل والدين والإيمان، وإياكم وبنيات الطريق. هذا لا بد منه، ولا بد من الجهر به. رضي من رضي وغضب من غضب، فالحق أحق أن يتبع وأن يقال. فقد نجد تراخيا من بعض الناس لا يناسب، فإن وجد أن الشخص يستحق تبديعا بدع، إن استحق تكفيرا كفر، إن استحق تفسيقا كسر. ولكن مع ذلك ينظر إلى مقامات الأئمة من أهل العلم من أهل السنة، لا تستعجل في الحكم عليه، فتأنى. وما أحسن ما كان يقول علامة ابن القيم كثيرا في شيخ الإسلام الهروي، مع أن بعض عباراته مخيفة، فيها ما يشم منه رائحة الحلول وحدة الوجود إلى هذه الدرجة. يعني من السوء في القول والمقالة، لا أعني السوء في القائل والكاتب، وبعض الإشكالات في القدر، هذا كله حاصل منه. ابن القيم كعادته وهو إمام علم، إمام في الجرح والتعديل، إمام في السنة، ينظر إن وجد لكلامه محملا في التأويل أولا، وإن وجد له كلاما سليما حمل هذا المجمل وهذا المطلق على مقيد كلامه. هذه الطريقة الربانية. ولكنه أحيانا يعجز عن بعضها فيقول شيخ الإسلام حبيب إلينا، يريد به الهروي لا يريد به ابن تيمية، حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه. خلاص من يفتر ما يقال مخرج، يقول شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه. سبحان الله، هذه في المواضع التي فيها ما فيها. غريب أن يقول شيخ الإسلام حبيب إلينا مع هذا الغلط، مع هذا الغلط، وليس بالأمر السهل يا إخوة. ولكنه مع ذلك قال عبارة ذهبية، ولكن الحق أحب إلينا. ولهذا ندعو إخواننا لا تتعصبوا لفرد ولا لطائفة قط نهائيا، وإياك أن تتخذ شخصا توالي وتعادي عليه إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، إياك. هذه قواعد سلفية ذهبية تمسك بها، ولكن قد تزل قدم عند التطبيق العملي. نجد بعض الإخوة تتعصب لبعض الأشخاص وهو لا يدري. لا تتعصب لي ولا لفلان ولا لغير ذلك، فدر مع الحق حيث دار، وزين الناس بالقصاص المستقيم. وأحيانا ربما يجري من الغرض وربما يجري من الكلام ما يجري، أمسك لسانك، وإن شئت فقرأ لما قال أهل العلم كالعلامة ابن تيمية والذهبي وغيرهم. أنا عندي مما أقتزن من عبارات حتى في بعض الأكابر مما لا يصلح أن يتكلم به في بعض المدارس، من نوع الخطأ في بعض المسائل العلمية، ليس فقط في مسائل الفروع. والله لا نقول من باب التشفي ولا من باب إسقاط أئمة أو مكانة الأئمة والعلماء، لكن نذكر ذلك لطلبة العلم حتى ينتبه. ستجد بين الأكابر نوع عبارات فيما بينه، وهما كالمقص، لا تدخل بينهما، تنقطع بينهما، كلاهما قد يكون معذورا عند الله. ولكن أحيانا كما يقول الذهبي قد يجري بين المتفقهة والفقهاء شيء من الوحشة، فاحذر. وقد يكون هو مخطئا في ذلك، متأولا أو نحو ذلك، فتؤذي نفسك بالدخول بينهما. جرى بين البخاري وشيخه محمد بن يحيى ما جرى، مع أن الحق أقرب إلى البخاري منه في مسألة اللفظ بالقرآن، وجرى بين أو من ابن معين تجاه الشافعي، حتى قال الذهبي لقد آذى ابن معين نفسه بالكلام في الإمام الشافعي. وهنا قاعدة: من ثبتت إمامته وعرف ذلك بالتواتر أو بالاستفاضة والشهرة فلا يلتفت إلى التجريح. مع أنك مشايخ ولا خلكم راسخين. ولهذا لما هجم العقيلي على علي بن المديني هجم عليه الذهبي وقال: من أنت يا عقيلي وتتكلم في علي بن المديني؟ جبل وإمام العلم في الجرح والتعديل والعلم، أما لك عقل يا عقيلي تتكلم في مثل أبي عبد الله علي بن المديني؟ من أنت؟ وكانت المسألة تتعلق بخلق القرآن، زل فيها أو نقل أخطأ فيها علي بن المديني لما وجد من شدة الإكراه، فنطق بالقول بخلق القرآن حتى غضب منه الإمام أحمد، ولكنه لم يسلم إمامته وكان يريد منه موقفا أقوى، وترك بعضهم الرواية عنه طلبا للسلام، ولكن لم يتوقف البخاري في الرواية عنه، ولا يجوز الطعن فيه. جرى نوع كلام بين ابن أبي ذئب وبين مالك، وجرى نوع كلام بين الثوري وأبي حنيف، وهكذا لو ذهبنا نعدد. وليس المقصود أن نخرج ما يجري بين أهل العلم من كلمات، ولكن في بعض المواقف قد يكون في ذلك عظة وعبرة لمن يعتبر. إخواني، جرر الكلام إلى ذلك لما يخشى من نذر الشر أحيانا بين طلبة العلم وبين مشايخهم، فهنالك نقل للأسف للحديث بين المشايخ. هؤلاء ينبغي أن يتقوا الله جل وعلا، وألا يسارعوا إلى النقل بين الناس، وألا يفسدوا فيما بينهم وبين إخوانهم، وألا يوغروا صدور المشايخ. في جلسة كانت مع الشيخ العلام فقيه هذا الزمان العلامة ابن عثيمين رحمه الله، كان عام 1409 أو 1408 من الهجرة، في غرفة في بوابة الملك عبد العزيز من المسجد الحرام، التقينا به نحن مجموعة من الإخوة السودانيين في خلاف بين اثنين، أحدهما كان دارسا في الجامعة والآخر من المشايخ هنا في السودان. المشكلة كانت تتعلق بأن الأخ الذي في المدينة كان طالبا معنا قد ارتقى أو خبر الرقية وكان يضرب المصروع أحيانا، فجاء هذا الأخ الداعي الخبير ورجل فاضل لا يطعن فيه، فقال: ضربك للمصروع لا دليل عليه من الكتاب والسنة ولا من فعل السلف، بل هذا من ذرائع الشرك ومن فعل أهل البدع، فينبغي أن تترك ذلك، وإلا فجرته وحذرته منك على المنابر. فجرت وحشة وخصومة شديدة حتى ونحن في مكة نعوذ بالله، فطلبنا من الشيخ واستأذناه فأذن لنا بنصف ساعة فقط. فلما جلسنا عنده ولاحظ الشيخ أن من حوله كلهم من أنصار السنة في الوقت ذاك، لا كان في جمعية ولا في إصلاح ولا في حاجة مركز عام، كل من صار السنة. قلت تمام، فكنا معنا في كمثلة لأنه سنة 88، خلوا بالكم كويس. فدخلنا عليه فقال: أستغرب من وقوع الخلاف بينكم وأنتم أهل السنة، وفي بلادكم من يحتاج إليه من طوائف النصارى ومن طوائف أهل البدع والشرك ونحو ذلك، فكيف تختلفون؟ ما رضي الشيخ هذا الاختلاف. ثم بدأ الطرفان في الاستدلال، والشيخ عالم بحر يعرف يرد على هذا وعلى ذاك، وكل يستدل ويتبسم الشيخ أحيانا. لماذا؟ يريد أن يؤلف بينهم وأن يصلح بينهم. مداه له نفس ساعة ثانية، بدأ نصف ساعة بقت ساعة مع الشيخ رحمة الله عليه. يا له من عالم جليل يسعى إلى جمع الكلمة ولم الشمل مع بيان الهدى والحق. حتى أحد المتنازعين قال: يا شيخ، نحن لا نقلد أحمد بن حنبل ولا أحمد بن تيمية، نريد نصا من الكتاب والسنة على جواز ضرب المصروع. تبسم الشيخ لكن انطول الجواب بعدين، ستعرف الجواب. والأخ الآخر يجيب يقول: يا شيخ، لو تركنا نحن ذلك لم فتح الباب وذهب الناس إلى طوائف مبتدعة يعالجونها، فلماذا نترك نحن الحق؟ وهذا يستدل لقاعدة سد الذرائع، وهذا يستدل للجواز، والشيخ يسمع وهو أعلم الحاضرين يقينا بهذا وذلك. ثم كان فصل النزاع، فقال: أما أنت الذي قلت تريد نصا من الكتاب والسنة على جواز ضرب المشروع لتعلم أن الأدلة ليست محصورة في نص الكتاب والسنة، فهنالك الأدلة الحسية والأدلة العقلية، يريد القياس الشرح الصحيح. قال: أنا أسألك سؤال، هات دليلا نصا صريح من الكتاب والسنة على جواز جراء العملية الجراحية عند الحاجة. فسكت لك، يعني خلاص ذا سؤال مفحم ما بعده جواب، الأخ لا يقول بحرمة ذلك. فانهار الأخ رأسا، فهم إن أول الاعتراض أقام له الكلام، ثم بسؤال أزاح شبهته. الرجل رجل فاضل قبل رأسا الاستدلال، ثم قال الشيخ: وأما الذي أراه يقتصر على الرقية ولا يضرب إلا إذا احتاج وليتجنب المواضع القاتلة، قيد قيدين عند الحاجة، ولا يضرب بشيء يؤذي أو يقتل أو نحوه. قضي الأمر. قال فصافحا الأخ اللي من السودان، قدم يده الثاني أبا وأنا لسفيه هنا في المسجد الحرام وفي رمضان قدام الشيخ، قال له: يا شيخ أصعب قلبي شيء؟ والله ما أنا أعرف، أخونا صعب أنا بعرف. المهم بعد نصيحة مد يده صافحهم الشيخ 3 مرات، ثم قال: أحذركم من النقل. وبدأ يجيب لكم والله. قال: يأتي بعض الطلبة فينقل إلينا الشيخ فلان قال، قال: فلو عملنا بما قال لجرت مفاسد عظيمة. قال: أحذركم من النقل، وأنا عندي النقل ديل، لو أراد المشايخ أن يحسموهم أوريك طريق عمل الشيخ محمد إبراهيم للشيخ رحمة الله عليه. جاء واحد قال له: الشيخ في واحد قال فيك كذا وكذا، والشيخ كثير، قال: إذا كنا عند الدرس كلمني وذكرني. قال: طيب. وطبعا الأخ جاي متحمس الفرصة لازم من تنبيه الشيخ، فجاء ونبه الشيخ، وإذا بالشيخ يقول له: أما وجد الشيطان غيره لينقل إلي ما قال له؟ طبعا ما سمى المنقول عنه. طبعا بعد ذا زي ما تقول ما بيقدر يقول كلمة ثانية، بقى صغير ولا ما بقى صغير. أنا عندي مثل هذا لو اتخذ موقفا لحسمنا المتلاعبين. بعض الناس أهل هوى، وبعض الناس يؤتى من سوء قصده أو من سوء فهمه وعلمه، من سوء الفهم حتى لا تهم المقاصد، لكن بعض الناس صاحب هوى يتجارى به الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه، يريد الوقيعة. وأمثال هؤلاء لا علاقة لهم بالسلفية ولا بأهل السنة، لكن يحشرون أنوفهم للتمزيق وللتفريق، والله حكيم. أسأل الله بأسمائه الحسنى أن يأخذ أمثال هؤلاء أخذ عزيز المقتدر، اللي جاي يخرب السلفية وجاي يوقع بين المشايخ وطلبة العلم. أسأل الله إما أن يعجل بتوبته وإما أن يأخذه. أما الذي يأتينا بسوء فهم فهذا محل نظر وبحث معه، لأنه في ناس مجرمين مندسين في النص. أنا أقول هذه الحقيقة، ومنهم من نعرف ومنهم من نقول الله حسيب، لكننا لا نتهم كل واحد. فالذي أنصح به نفسي وإخواني: التقوى، اتقوا الله أيها الناس، فهذه الدعوة يبين الحق كما هو. أما الأشخاص فتحتاج إلى التأني فيه، تنظر إلى توفر الشروط في الموانع، انتبه. ولهذا مرة سئلت عن منهج الأخوان المسلمين، قلت: منهج أهل البدع ليس منهجا سلفيا، أما المنتسب إليهم ففي بعض البلاد يتبنى عقيدة السلف. ونقلت كلام ابن تيمية رحمه الله عن الأشاعرة: خذ هذه الفتوى والحقها بالعلامة ابن تيمية عشان يقول لي خالد قال، لأن في بعض الناس يسهل عليه أن ينتقصني أنا، لكن إن بقي الشجاع قل ابن تيمية غلطان. قال ابن تيمية رحمه الله عن الأشاعرة: قال: هم أقرب الطوائف إلى أهل السنة، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فمعدود في أهل السنة، إلا أن انتسابه إلى الأشعرية بدعة. شوف هذا الكلام الرصين من كلام أهل العلم والدين والإيمان. ولا تقول لي والله فلان قال ولا فلان قال، نحن لسنا مقلدة لفلان ولا لفلان، ولا لسنا متعصبين. والله بقى في تقليد أقلد ابن تيمية، ولا أقلد فلان ولا فلان. هذا هو ميزان الحق والعدل، حكم بأن المذهب يخالف السلف، ولكن من عدله قال إنه أقرب الطوائف لأهل السنة، وهذا هو ميزان العدل. ثم نبه إلى أن بعض المنتسبين الأشعرية إذا قال واحد منهم بكتاب الإبانة، والإبانة ألفه أبو الحسن على طريقة السلف مع ملاحظات يسيرة فيه، ودي لها بحث في موضع آخر فيما يخفى من المسائل ولو كان في أصول الدين، ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، هذا قيد ثاني، قال فمعدود بأهل السنة أو عقد المنتهي. لاحظت؟ إذن حكم على المنهج، ولما حكم على الأشخاص كان في ميزان آخر، ميزان دقيق، وهذا مصداق ما قال في شرح العقيدة الأصفهانية إن الأشخاص تحتاج إلى تفصيل. نفس المقالة قل هذا خطأ وهذا صواب، هذا كفر وهذا كفر دون كفر، هذه طاعة هذا إيمان، هذا فسوق هذا ظلم، لا بد من ذلك. لكن لما تيجي تطبق الحكم على الشخص انتبه، قد ينقل لك كلام تثبت منه أولا، ولك منهج في التثبت، ما هي حق عفوية، في ضوابط في التثبت. بعدما يثبت زين المسألة بميزان الشرع، شوف هي حكم عليه، هل هي في البدعة، هل هي في الكفر، هل هي في الفسوق، هل هي من دون ذلك، زين المسألة وزنا شرعيا. ثم بعد ذلك انظر إلى انطباق الحكم على القائل، انطباق الحكم على القائل. ولهذا أعود إلى تنبيه آخر، ثم قال شيخ الإسلام إلا أن انتسابه إلى الأشعرية بدعة. ليه؟ بعد ما قال معدود أهل السنة لكن يقول انتساب الأشعرية بدعة، لماذا؟ لأنه يا إخوة، والتفصيل موجود عنده لكن مع زيادة يقولها في مواضع أخرى لأمرين: الأول يخشى على المنتسب إليهم من التلون والتغير، وهذه حقيقة موجودة. حتى أنا أتساءل أيوجد أشعري اليوم على مذهب السلف؟ أنا ما عندي هذا بعيد، ما عندي ولا، لأنه بقت في النهاية زي المناهج المدرسية، أمسك أحفظ وامشي على كده خلاص. لكن زمان كان الأشعري منهم من ينظر ويختار مقالة تختلف. إذا قرأت الباقلاني يثبت العلو والوجه واليدين صفات ذاتية، لكن تقرأ الجويني لا يقول خلاف ذلك، مدارس. لكن اليوم كأن بقت مدرسة واحدة، بل أقول الأشعرية دخلتها القبورية الصوفية في زماننا، بل من زمن أبي حنبل دخلت بالتدريج. لكن اليوم ممكن تلقى الواحد زي واحد ألف رسالة اسمها رسالة قوة الدفاع والهجوم، قال الدفاع عن نبي الله المعصوم وأولياء الله الصالحين أصحاب المقامات العليا، عبارة سجع طويل، قال والهجوم على أنصار الفرق المعتزلة عن السنة المحمدية. لا صدق الزود السودانس، قال تأليف عبيد ربه محمد الطاهر يوسف كانه كذا، التجاني طريقة، الأشعري عقيدة، المالكي مذهبا، لما هم كل لغة تجانية وأشعري. عشان كده بقول لك صعب جدا بعد ما يتميز الأشعري من الصوفي، في صعوبة، عشان كده مرات تختلط الأمور بحكم أنه الصوفي يقول لك الله في كل مكان، بحكم أشعري لا يسأل عنه بعينه، الدارس منهم ليفهمها، لكن ما دارس بيجوط الأمور كلها من فيها. طيب إذا السبب الأول انتسابه إلى أهل الأهواء والبدع يخشى عليه من التغير. وأنا أبين لك والله مرة من المرات وأنا في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام معي واحد من السودانيين، التقينا برجل يبدو أنه من أهل البلد، فسلم علينا قال له من الأخ ذا بيحضر في العقيدة في الجامعة، العقيدة العقيدة عقدت النسل أعوذ بالله، ده شنو قلت له؟ قال لي تبليغي، قلت له خلاص سلفي، بقى تبليغي بعد شوي يطعن في العقيدة من حيث لا شيء أبدا، ما ينادي بالشركات ولا نحو ذلك، لكن شفت التغير يبدأ بالصورة دي. يخشى على من ينتسب إليه من التغير. وكم من إنسان يذهب إلى جهة سياسية أو حزبية إلى آخره بدعوى الإصلاح والتغيير فيتغير هو، هذه كارثة. الأمر الثاني يخشى، بل هذا يتحقق كثيرا، أن يوهم الآخرين بسلامة من انتسب إليه. صح ولا ما صح؟ يقول لك أصلا الزول ده اللي هو الجماعة دي المقويسين ما تخشى فيهم يعني، فيوهم حسن الظن بهم دي المأخذين مهمين جدا في الانتساب إلى أهل الأهواء والبدع. على كل قلت ذلك وفي الكلام بقية إن شاء الله، أرجو الله أن يجعل صدورنا سليمة تجاه إخواننا من المشايخ وطلبة العلم، لكن ينبغي وعظ الناس، وينبغي الأخذ على يد من في فهمه قصور ويوجه وقد بيده إلى بر السلام، وأصحاب المقاصد السيئة يوعظون موعظة بليغة، إن انتفعوا فالحمد لله، إن لم ينتفعوا فالله الحسيب. ونحن في زمن والله فيه الفتن كثيرة جدا يا إخوة، معذرة لإطالة في هذا الموضوع لأنه بحاجة إلى شيء من الكلام، بل أحيانا تقيم حاضرة يجي واحد بينك ويقول لك والله أنت قاصدنا، أعوذ بالله، مثل هذه العبارة ما كنا نتمنى أن نسمعها بين السلفيين، قاصد لي، طيب هذه المقاصد وتعرف القصد منين، ماذا هو مقاصد الكل، سميتك أنا في المحاضرة وقلت المحاضر في الرد عليك أنت، هل سميته؟ وهل هذا كان قصدي فعلا؟ هب أنني قصدته، مع أنه يوجد احتمال أنني قصدت غيره، يا أخي ذا قميص إن رأيت أنه يناسبه وفي إصلاح لك فانصرع، وإلا دعه لغيرك. ونحن الصغار نتكلم ذا قاصد من ذا قاصد فلان، أعوذ بالله من مثل هذه العبارات. أرجو أن يرتفع الإخوة وأن يكبروا وأن لا ينزل إلى هذا المستوى، ولا تتهم النيات، لأن أقمت محاضرة قريبا فمنهم من قال إنني قصدت فلان وفلان، يا أخي الكريم ما تدخل تشابهي. والله مما يعجب ومن المواقف الحاسمة لأهل العلم وفيها الحكمة، الشيخ بن عثيمين مرة جاء المدينة، والشيخ بن باز رحمه الله كان أخرج بيانا يتعلق بالنزاع الذي جرى هناك، ناس قالوا والله الشيخ ده قاصد ناس المدينة، قاصد ناس المدينة بكلامه ده، وآخرون قالوا لا المقصودين التجلزات. فسئل الشيخ بن عثيمين قال الشيخ والله جرى لقب حول بيان الشيخ، وكان المقصود منه لما الشمل وجمع الكلمة مع بيان الحق. الشيخ قال الشيخ بن باز حي موجود يسأل هو عما أراد، وحسم المصدر وانتهى، ونصح الناس بأن يأخذوا بظاهر الكلام، الكلام كان قدرك البس زي ما يقول الجماعة جلابية قدرك البس، إنها سبت صحيح نفسك يا أخي، ما أنت كبير على الحق، ولو كتب المشايخ ولو من طلبة العلم ما في ذلك قرم الحق، وهل أنت معصوم أم أنا معصوم؟ والله قد ينفيهنا بعض الطلبة على مسائل الحق فيها معهم من طلابنا، ويلفتون نظرنا بأدب في بعض المسائل وهم مصيبون في ذلك ويشكرون على ما قالوا، والكلام الحسن مطلوب، والأمور إذا كانت محتملة وعرفت قصد صاحبك أجره على السلام. تعجبني عبارة قرأتها قريبا نقل عن ربيع بن سليمان المرادي رحمه الله أحد تلاميذ الشافعي وشيخه مريض الإمام العلم محمد بن إدريس الشافعي، فجاء يعوده ويسليه فقال يا إمام قوى الله ضعفك، قال الشافعي إذن لقتلني، لو الله قوى ضعفي إذن قتلني، طبعا يريد أن يقول له أصلا يقويك لكن الله يزيد ضعفك في مشكلة، قوى الله ضعفك، أخطأ العبارة، فالإمام الشافعي قال إذن لقتلني لو قوى ضعفي، قال يا إمام ما قصدت ذلك، قال أنا أعرف أنك ما قصدت إلا الخير، بل لو شتمتني لعلمت أنك ما قصدت إلا الخير. سبحان الله، الرجل قال عبارة ظاهرة ولا شيء، قوى الله ضعفك في مشكلة، لكن هل قاصد كذا؟ مو قاصد. عشان كذا مرة في دروس التكفير كل الأمور المحتملة يستفصل فيها الإنسان، صحيح ولا ما صحيح؟ يستفصل فيها ما تحكم طوال. وضرب لنا مثال بالأذان، مؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، واحد أطلب هناك لو كذبت لي بحسب الظاهر مكذب بأن محمد رسول الله، لكن الإمام أحمد وغيره قال لا يستفصل، كذبت في ماذا؟ كذبت في قولك أشهد أم كذبت في قولك أن محمد رسول الله؟ لو كانت الأولى معناه اتهموا بنفاق، لو كانت الثانية صحيح؟ معناته ولا معنى؟ يستفصل إيه؟ بل تنازع، لاحظ عبارتي تنازع، في كلمة يقولها إنسان في غضب ولجان، يلعن فلان وآباءه إلى آخر آبائه. رأيكم شنو فيه؟ إلى آخر آبائه، لم يسب آدم عليه السلام، صحيح؟ وسب نوح كذلك، ولما سب الله ما جعل ذرية نوح هي الباقية. طيب لو سألت قلت أنت أسمع سبيت بعض الأنبياء يقول لك أعوذ بالله، من وين جبت الكلام ده؟ أنا قاصد أسب وأسب أهل أخوياك وجمعتهم، حتى ولا جمعتي أنا ذاك الباقية، فدخل من آدم ومن نوح عليهم السلام، لا يكفر، مع العبارة رديئة، علما بأن بعض العلم قد يرى التكفير فيه. لكن جبناها من باب أنه انتبه لنوع الغلط في الكلام. ونحن ذلك أعود لموضوع محاضرتنا، نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم معترفين، قلنا يقصد مقرين لعبارة ابن المنذر وأقر بكل ما جاء به، وأقر بكل ما جاء به. ثم في عبارته عبارة الصحابي رحمة الله عليه الأخيرة، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، يعني لا نكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، نصدق. حتى والله لو سمعت ما سمعت من مقالات المخالفين لا تبالي في أي منقول الخلاف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ما تخاف. يقول لك النظريات اليوم في الفلك، في الهندسة، في الطب، شوف ما ثبت أنه خلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام، لو اجتمع من في الأرض، وهذا مستحيل، لو اجتمع على خلاف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فوالله الذي لا إله غيره ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحق، بس يثبت عنه ويصح فهمه لما جاء به بهذين القيدين، يثبت النقل عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام وصح فهمه، أما غلط الأفهام فهذا يأخذ به الإنسان نفسه. فإذا ثبت ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ودلالته جلية ظاهرة فلا نلتفت إلى ما خالفه. ولذلك في يوم من الأيام لما قال بعض الناس الشمس لا تتحرك، هذا قول مردود، صحيح ولا ما صحيح؟ مع أنه كاد أن يطبق الفلكيون على ذلك، لكن تراجعوا فيما بعد. يأتي بعض أطباء الدنيا يقول الذباب لو وقع في إناء فإنه يؤذي، حتى قال من قال ونقل عنه إنه يقبل كلام الطبيب الكافر ولا يقبل كلام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام. بعض الشيوخ لما سمع هذا أدهش بالبكاء، قال ما كنت أتوقع مسلما يتفوه في هذا، يقول يقبل كلام الطبيب الكافر ولا يقبل كلام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. طبعا أنت قد تقول لي أكفر، أقول لك لا أصبر شوية. ليه؟ لأن عنده شبهة هنا، يرى أن مثل هذا من أمور الدنيا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور الدنيا، فنتوقف في تكفيره لأنه كفره، لكن عندنا معه كلام ثاني ولعلمه. قد تتوقف في تكفيره ولكن لا تتوقف في تبديعه، فهمت ذي ولا لا؟ يعني الإنسان لا نكفره لكن قد نبتعه، نرى أنه من أهل البدع والأحوال، ففرق بين الاثنين دين في بعض الأحوال يجعل هذا ملحقا لما سبق. طيب أرجع فأقول والله لو قال من قال خلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام فقول النبي عليه الصلاة والسلام مقدم، وإياك أن تتبع الغلط والخطأ ولو من الأكابر. لسنا بصدد ذكر أمثلة أتهيأ حتى لا يقال ويظن أننا مستثنون، والله جرت أمور من أكابر تدخلت من الزمن في زمن الصحابة رضوان الله عليهم من نوع الخطأ، وإمامتهم وصحبتهم قائمة، بل والله لا نساوي شيئا بالنسبة إليهم، ومع ذلك الحق أحق أن يتبع. نضرب أمثلة ولا نمشي؟ معروف، نقل عن بعضهم جواز أكل البرد في الصيام، ما رأيك؟ البرد، تعرف البرد؟ البرد واضح يرى أنه ما فيش كان لو مصصت في الصيام المشكلة، صحيح؟ من لطيف الأمور لما يجري خطأ كذا نرجع لورا شوية نجري جاي. مرة دخل بعض الطلبة على شيخنا العلامة ربيع بن هادي المكتب وقالوا له يا الشيخ، كان أظن الدنيا رمضان أو قريب منها، قال له الشيخ في آثار تفيد جواز الأكل والشرب إلى إقامة الصلاة. والشيخ عارفني وقال له الشيخ ترى الشيخ الألباني صحح الأكل. الشيخ طبعا عنده قومة كده صعبة شوية، حتى الشيخ الشيخ الهدي الله يرحمه قال تبو الشيخ ربيعته بالجعلي لما يقوم. فالشيخ ربيع قال لهم قم روح يلا بشي، قال الشيخ صحح قال ولو قم يلا، قال لا تأخذ بمثل هذه الآثار وهي تخالف القواطع الصريحة بالشريعة، لا يدرى أخطأ فلان أو فلان. موقف ثاني له، جاء واحد كنا مجموعة من السعودية ومن غيره وكنت معه، وبحثوا في حديث فلا يعملن لهم جابيا ولا شرطيا إلى آخره، لما يحصل يعني من أئمة الجور والظلم ما يحصل. الشيخ ربيع قال ما أظن يستحب الخبر، قال الشيخ حسن الشيخ الألباني قال ولو، لا نستلمه من يعني سمي اليهود النصارى يشغله الشرطة وإلى آخره، قال لا ما يستحب. قال جيبوا السلسلة صحيحة، جيبوا السلسلة اقرأ. قرأنا والشيخ ربيع محدد الشيخ ربيع قال أخشى أن يكون في واحد الحديث أخرجه ابن حبان، والشيخ أحال إلى الموارد، ورد الظمآن إلى زواج ابن حبان، جبنا الموارد فقرأنا فوجدنا الإسهام كما قال الشيخ الألباني. الشيخ ربيع المدح قال جيبوا الأصل، جيبوا الإحسان في مكتبه الكلام ده في بيته. جبنا الإحسان وإذا باسم راو غير ما في موارد الظمآن، قال إذن ابحثوا عنه. فبحثنا لابن حبان نفسه وإذا به يتكلم فيه، نفس ابن حبان يتكلم في الرأي، قال إذن هذا حديث ضعيف. بحثت هذه من المواقف. الشيخ الألباني جبل وما أقول الشيخ الربيع بيفوت في الحديث، لكن كم من إنسان أقل من شخص يفوقه فيه واحد أو اثنين، لكن مع ذلك الحق أحق أن يتبع. أنا عندي الحديث ضعيف، أنا ما أقول الشيخ الربيع في المسألة، لكن الشيخ الألباني أجل من الشيخ الربيع ولا أتردد في ذلك في أي مجال كان، في الحديث، في الفقه، في العقيدة، في الأصول، في العربي، في كل شيء، مع احتفاظنا لمشايخنا في مقاماتهم ومنزلتهم، لكن بس فقط دعانا إلى ذلك المقارنة، وهو أنك لن تتبع ولن تتابع ما تبين خطأ وغلط. وإحنا في يوم من الأيام كنا بنشاكل في مسائل، شفت الذهب المحلق يتعرض الشيخ الألباني 100%، التكويك هذا الفجر نقول بأنه في الأول مستعدين عن المشاكل في جامعة الخرطوم عاملة كان مشكلة، فهمت ولا لا؟ ما شباب متحمسين تبالك براكم متحمسين عملوا، فدخلنا وعملوا فيها مشاكل. وفي مسائل ثانية لما مشينا المدينة سمعنا من الشيخ ابن عثيمين شيئا آخر، والشيخ ابن باز، ومرة جلسنا مع الشيخ عبد المحسن العباد إلى آخره، بقت المسألة تهتز القناعة. اليوم يعني على خلاف يا شيخ باب المسائل، الذهب المحلق اللي بيقول له الشيخ محرم على النساء لا نقول به، التثويب رأينا أن يكون في الأذان الثاني لقوة ما استدلوا به. بعدكم لو أقول لك حاجة، والله في مسائل من الشيخ نفسه بدأ لنا خلاف ما يرى. مرة كنا معه في جدة رحمة الله عليه، فبدأ يقرر ويسأل، وجاء عن مسألة مكث الحائط في المسجد، ضعف الأخبار التي فيها نهي الحائط من المسجد المسجد، وكلام عظمة قوي، لكن استدل بدليل مخالف وفيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام الحيض بأن يعتزل المصلى. الشيخ ذكر من باب العدل والإنصاف قول المخالف وبين وجه حجته، فقال إذا منعت من مصلى العيد فأولى أن تمنع من المسجد. أنا قلت والله ظهر الكلام ده قوي بيني وبين المسجد، طبعا لكن ما بنقدر على الشيخ، الشيخ عالم وجبل وقوي، هل تقدر على منه؟ ما تقدر تجاهله، دار حجر فايدة، دار جدل يفوت القلب، مع ذلك له مكانته. الزين هذا صغير ممكن يمشي يجاري العلماء يقول الشيخ كلام خطأ، لا ما بقدر نقول مستحيل، شو يقول الشيخ كلام غلط؟ احنا يا دوب نفتش الكلام بجاي توقع بصورة فيها أدب واحترام لهذا العالم، وبعد ذا شد حيلك عاد يرد عليك وتتورط. زي ما واحد قال للشيخ الشيخ الألباني في مجلس بين الشيخ عبد المحسن العباد يرى وجوب القصر في السفر مش الرخصة بس، قال يجب عليك أنت مسافر تقصر الأربعين. يرى رأي الحنفية في المسألة. واحد قال الشيخ أثر ابن عمر فيه، قالوا ضعيف فيه فلان. يس يعني الشيخ جاهز ما تقدر عليك رحمة الله عليه. المهم الشاهد في تلك الجلسة تبين لي خلاف ما قال الشيخ، لكن والله ما قلت لك أيضا. الشيخ رحمة الله عليه قوي الحجة، قوي المناظرة، أدب وهيبة العلماء واحترامهم، وتعودنا يعني على ذلك. والله ما كنا في يوم من الأيام للشيخ بالناس للشيخ المعزم للشيخ الباني قد يختلفون في بعض المسائل، منها تغطية المرأة وجهها ومسائل أخرى عددنا بعض. والله نختار هذا القول لرجحان الدليل عندنا مو لهوى، ومع ذلك هذا عالم وهذا عالم وهذا عالم. ما قلنا ذلك رفرق ليرى كشف وجه المرأة، فهمتوا؟ ولا قلنا هل ده من دعاة الحكمة وده من غيره. إياكم، بعض الناس شديد وبعض الناس فيه لين وكل على خير. الشيخ ابن عثيمين مرة سئل عن الشيخ ربيع عن حدته فقال هذا ليس بمستغرب، كان بعض الأئمة شديدا على البدع. خلوكم على الميزان، تدري الناس كلهم صلوا سيوفهم، انتم معانا ولا لا؟ شباب واحد فيه رقة خلوا على رقة الوليني ما دام أنه على الحق والهدى، وذاك شديد. لكن يخشى من الشديد انه يتجاوز الحد شويه، ويخشى من اللين انه يرفع زياده. ما دام كلهم على هدى وحق اياه، والحكمه وضع الشيء موضعه، قد يكون بلين وقد يكون بشده. ما فاحترج يقول لنا وين دعاه الحكمه؟ لا، هذه عباره ليست جيده. دعاه الحكمه على خير، لان الحكمه قد تكون شده وقد تكون لينا، هذا صحيح وهذا صحيح بحسب الدين. الشده في موضع الشده حكمه، واللين في موضع اللين حكمه. هذا السائل يسأل هل كان الطحاوي مقريديا؟ لأني قرأت ذلك في الكتاب. لا يا كريم، لا يقال هذا الكلام، بل هو إمام من أئمة السنة. والصحيح هنالك بعض الملاحظات على ما صدق، وبعضها أشرنا إليه عرضا، وبعضها سيأتي صريحا خاصة في مسائل الأسماء والأحكام. وعلى كل، كما سلف العالي المعروف بالسنة قد يخطئ خطأ ما ويعتذر له، ولا يتابع على ما قال، ولا يتابع على ما قال. أما أن يكون ماتريديا، والماتريدية ما يكون أسماء الأحكام بس، حتى في الصفات. والطحاوي ليس كذلك أخي، ولا أدري من أين قرأت هذا الكلام. من قال من الأئمة أن الطحاوي ماتريدي؟ إذا كان هذا تحليل بعض المعاصرين فلا يلتفت إليه، وإذا نقلوا عن إمام معتبر ففي هنالك فسحة للنقاش معه، على أساس أن الماتريدية ليست كلاما فقط في أن الإيمان هو التصديق. لا، إن الماتريدية مذهب فيه كلام في القدر، في كلام في الأسماء والأحكام، في كلام في الأسماء والصفات ونحو ذلك، فليس التقييم فقط في هذا الباب. ومع ذلك قال بعض أهل العلم في عبارات الطحاوي لما ذكر أن الإيمان هو التصديق، ولن يخرج أحدا من الملة إلا إذا ناقض ما دخل به، هذه عبارة فيها نظر. ولكن قالوا يبدو أن الطحاوي يرى أن العمل من الإيمان، بدليل أنه قال عن الصحابة وحبهم دين وإيمان وإحسان. حبهم هذا ليس من التصديق، هذا عمل صحيح. فقالوا إذن الطحاوي يقول بأن العمل من الإيمان. على كل، سواء كان هذا أو ذاك، فلا يقال الطحاوي ما تريد، هذه عبارة ليست جيدة. يقول كيف نوفق بين قول العلامة ابن تيمية في من لم يعمل خيرا قط لا يكون في قلب إيمان، وبين الحديث أن الله عز وجل يخرج أقوام من النار لم يعملوا خيرا قط؟ طيب، وإن شئت لقلت غير ذلك، لكن لعله من أدبك يا أخي إن شاء الله، لأن ما نوفق بين قول عالم وقول النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما نقول كيف نوجه كلام هذا العالم مع هذا الحديث، والحديث قدر. طيب يا أخي الكريم، ما العمل؟ هل قصد منك عمل الجوارح فقط، أم قصد منك كل عمل؟ وأنا في عباراتي قلت تارك جنس العمل، وهذا يعم ما كان في اللسان والقلب والجوارح. وإن كان ظاهر عبارات العلماء المقصود في عبارة بعضهم المقصود عمل الجوارح، والكلام سليم من جهة. يمكن أن يعبر أحيانا بأن فلانا لم يعمل خيرا قط ويكون عنده بعض العمل، هذا وارد وقد يرد. بل أحيانا قد يكون من أهل الصلاة فيصلي تارة ويترك، وهذا ليس تاركا لجنس العمل ولكنه من أهل النار. ولذلك هؤلاء لا تأكل النار منهم مواضع السجود يا أخي، فيحمل ما أطلق في موضع على المقيد ويبدأ أنه من أهل الصلاة، يبدأ أنه من أهل الصلاة وفيه نوع عمل، والله أعلم. ثم نقول لك دعك من كلام ابن تيمية، أين أنت من الحديث الآخر؟ قال وإن في الجسد مضار، خاصة مع قول إذا فسدت فسد سائر الجسد، لما دل على التلازم أكبر من الظاهر والباطن، إن فساد القلب أو فساد الظاهر يدل على فساد القلب قطعا. وبالتالي الذي لا يعمل خيرا قط لا بد من فساد باطنه، هذا مفيد الحديث، اجمع لي بين هذا وذاك أنا الذي أطالب، دعك من كلام المتين، وضح الشيخ، أطالبك بالجمع بين هذا وذاك. على كل، والموضوع أعرف أنه يحتاج إلى مزيد بسط، وتناولناه في شرح ابن أبي العز على الطحاوية سابقا، فقد تكون بعض الأشرطة موجودة، وإذا كف الزمن تناولنا ذلك بأوسع مما قيل هنا إن شاء الله. يقول بعض القوم أو أكثرهم لا يطلبون العلم ولا يعرفون أمور دينهم، هل يعتبرون معرضين؟ وما هو ضابط الكفر الإعراض؟ ذكره ابن القيم، يقول هو يسمع به، انتبه مش ما سمع، إذا ما سمع هذا جهل تام، لكن هو سمع، يقول وهو مع ذلك يقول أعرض بسمعي وعقلي أو قلبي، لا أصدق ولا أكذب ولا أعادي ولا أوالي، يعرض الإعراض كليا، هذا هو كفر الإعراض يعني. هي كفر الإعراض، مش معنى ما سمع به، سمع ولكن يقول إنه لا يصدق به ولا يكذبه ولا يعني يواليه ولا يعاديه، يقول أنا في حلم لا أشيل سيفي عليهم ولا أكون معه، هذا هو المقصود من الإعراض طبعا. وبعض الإعراض إخوة قد لا يستدرك الكفر في بعض المسائل، انتبهوا للمسألة، نتكلم عن من يعرض عن أمور تخرجه من الملة، لكن أحيانا قد يقع إعراض من شخص تجاه دليل بعينه لا يراه صحيحا لظنه أنه خطأ أو لظنه أنك ما فهمت الأمر كما ينبغي، في بعض أفراد المسائل خاصة في المسائل التي يجري فيها النزاع بين أهل العلم، بل حتى جر هذا إلى ما يتعلق بتكذيب الأخبار ونحوها، ما كل تكذيب خبر يعد كفرا، هناك أحاديث يجري بين العلماء فيها اختلاف بين الصحيح والضعيف، وفي النهاية فيها شيء من الرد عن التضعيف، فهل مثل هذا يدخل فيما نحن بصدده في مسألة التكفير؟ لا، ليس كذلك. يسأل وهذا حقه في درس مضى، هل الجنس البشري عموما أفضل من الملائكة أم يحصل هذا التفصيل أو يحمل هذا التفضيل في الأنبياء والصالح البشر فقط؟ يا أخي الكريم، أولا مسائل التفصيل بهذه الصورة من فضول العلم كما نبه غير أحد أهل العلم، وإياك أن تتتبع عن فضول العلم تعرف معرفة عامة، ولكن لا ينبغي العناية بها لهذه الدرجة ولا امتحان الناس به. في الجملة يا أخي لا تبحث في المسائل بهذه الصورة، يعني لا تصلح جنس البشر أفضل من جنس البشر، لا تصلح، لأن الجنس يتحقق بأفراده، عندما ستبحث عن أفراد مرة ثانية وبالتالي ستبحث هل هو صالح ولا غير صالح. طبعا لا يمكن يعني أن تدخل من كفر أو ظلم في مفاضلة مع الملائكة، مستحيل، يبقى عندئذ المفاضلة بين الملائكة وبين صالح البشر ومؤمنه، والمسألة مبسوطة في شرح الطحاوية في غيرها، ولكن أرى أنه من فضول العلم، لكن هناك مفاضلة نقول بها مطلقا، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من الملائكة لجملة آثار، منها ما خلق الله خلقا أكرم عليه من نبيه صلى الله عليه وسلم، هو صاحب المقام المحمود، وبالتالي هذا تقديم نقول به. ولكن إياك أن تكون مفاضلتك على سبيل التنقص للمدخول أيضا، انتبه إلى القيد أيضا. انتهى الزمن؟ طيب، هنالك أسئلة بعضها أجبنا عنه وبعضها لا يحتاج إلى مراجعة، واحد من الإخوة نقل لي كلاما في كتاب شرح السنة يحتاج إلى مراجعة، لا أدري هل قاله ولا لا، ثم ينظر فيه. هذا يسأل عن المظاهرات التي حدثت بسبب الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. أنا نبهت في خطبة الجمعة هنا وبعد الخطبة إلى جملة مسائل أقولها مختصرة. يا إخوة، سب النبي عليه الصلاة والسلام إن كان الساب مسلما فقد ارتد، وإن لم يكن مسلما فازداد بذلك الكفر، ويكون ممن آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. ثانيا، بالنسبة للعقوبات الدنيوية، هذه منوطة بأمور معينة، إن تعذرت ما عندك إلا الدعاء ونحو ذلك والإنكار كتابة إلى غيره. ثالثا، نؤكد بأن على الناس أن يجتهدوا في الرجوع إلى الدين، نستثمر مثل هذه الأمور، لأن من محبة النبي عليه الصلاة والسلام أن توالي على دينه وأن تعادي من خالفه، والموالاة والمعاداة أمورها ما هي فقط فيما يزعم بعض الناس أنها في القلوب فقط، لكن مواقع ثانية وأشياء كثيرة جدا. إذا لابد من معاداة الكفرة، ولابد من بغضهم وترك دينهم وترك ما هم عليه من خصائص أمورهم وعاداتهم، هذا من تمام المعاداة. الأمر الآخر، هذه فرصة للعودة الصادقة إلى الدين، لأننا كما قلنا من محبة النبي عليه الصلاة والسلام اتباع دينه وشرعه والدفاع عن سنته. أمر آخر، وهو ننوع خطابنا، فمن يحتاج إلى غلظة غلظنا عليه، ومن يحتاج إلى رفق رفقنا به. الكفر ما يفهمون نظم نعاد الدنيا كلها، لا جماعة، في ناس نسأكل شراب والشهوات، في الكفر ما عنده شغل لا بالسياسة ولا فاضل الأخبار. خلوا بالكم، من عاش في الغرب يعرف هذه الحقيقة. أمثال هؤلاء خاطبهم ليسلم، ما تحول العداوة أعني الرد عليه هو وتقول له أصبر جايك أنا أفتح رقبتك، لا، ما فيه. من يحتاج إلى رفق غلظنا عليه، ومن يحتاج إلى رفق رفقنا به. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه. تنبيه قبل الأخير، نبهنا إلى أن من أجرم وأخطأ هو محل العقوبة، ما كل الناس. ونقلت عن ابن كثير في البداية والنهاية أن مسلمين هجموا على بعض نصارى الشام انتقاما من نصارى آخرين يعتدوا على المسلمين، فقال هذا ظلم لا يجوز. جاءت نصراني هاجم عليك، ده كان محل المقاتلة، لكن ده بس عشان يجي نصراني، طيب ما ظاهر وما عاون جماعته وهو على عهدي وذمتي، لما يقتل؟ ولذلك قلت صراحة قتل السفير الأمريكي غلط، بل قد يجر إلى ويلات الكفر، والكفر ذلك بدرسوه وبيزوروا لك شوية يخلوك عملته إلى مانا مظاهرات إلى خير بعد شو تبدل عليه، وين الوجيع بتاعك الجبال ما تلتزم وتبقى فيه والله دازين وما دازين، أو تعد عقوبة في محلها لو كان يقع العقوبة بيدك. تنبيه أخير، قلنا هذه المسيرات عادة ما تعود بالضرر، بل قد يقتل فيها مسلم. سبحان الله، علمت في مبعد قالوا حصل قتل هنا صحيح؟ ثلاثة. وقد يجري عدوان على أموالي وإلى آخره، وهي المسألة بس تنجد إلى آخره. يا أخي، لو قام مجموعة من أهل العلم والرأي كتبوا خطاب سلم الصفاء بلغوه جمعتكم هنا، وهو نفسه ما يبحث، خلوا بالكم. ولا تنسى الحديث، لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتهما أو لقتلت هذين في رسولي مسيلمة، مع أنهم كانوا كفار هم ذاك مصدقين بمسيلمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا أن الرسل لا تقتل، فنزل العرف منزلة الشرط، ولهذا قال أهل العلم المعروف عرفا كالمسروق شرط. فالشاهد لم يقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، السفراء ومنصبي القنصليات هم من هذا القبيل، وأهل أمانه ما تقتلهم يا أخي. بعدين ما ينتبه إن بقى في قتل، قلت هذه الكلمة ما ثبت الكلمة تبدأ فوضى. فالشاهد قلنا نكتب عبر الصحف وسائل الإعلام، قنوات فضائيات إنترنت، سلمت خطاب من جهة معتبرة مثلا المستشارية التأصيل أو مجموعة من أهل العلم مشوا كتبوا خطاب للسفير الأمريكي، أسمع لحد الكلام ده لبلدك، إحنا مش دارين بلدك تقول ننكر، بس دارين إجراء عقوبات كمان على زول عمل عملية وهكذا. ومع ذلك أقول نستثمر المسألة في الدعوة إلى الله جل وعلا بين المسلمين وبين أو مع الكفرة. هذا خلاصة ما ذكر سابقا. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.